أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. عش ما شئت فإنك ميت. فيا عبد الله هذه الحقيقة لا ينبغي أن تغفل عنها، فأنت منتقل عن هذه الدار. والمؤمن يعي أنه أن المنية وإن غابت عنه فإنها قريب منه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا بد من مفارقة الأحبة، لا بد من مفارقة البلد والرحلة والنقلة الكبرى إلى الآخرة. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. ستفارق أولادك يا محمد، وستفارق أصحابك الذين يعزون عليك. أحبب ما شئت يا محمد فإنك ستفارقه. فلا ندري متى سنموت، ولا ندري متى سنفارق الزوجات والأولاد والأموال، ولا ندري بأي أرض ستحل منيتنا بنا. أعند أحبتنا سنموت أم في أرض بعيدة، بعيدين عن الأحبة، بعيدين عن الأعزة، بعيدين عن من أحببناهم؟ فإننا لا ندري بأي أرض سنموت، ولكن الله جل وعلا يجعل للعبد إذا أراد قبضه بأرض غير أرضه، وإذا أراد قبضه عند غير أحبته، يجعل له أسبابا للنقلة إلى تلك الأرض التي أراد الله قبضه فيها. جاء نبي عزة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له حاجة إليها، فكم من مسافر يسافر للمرض والعلاج، وكم من مسافر يسافر للمعيشة، وكم من أسباب الأسفار التي يسافرها الناس متعددة. وهناك يقبضون، وهناك يموتون، لأن الله قد قدر عليهم أنهم سيقبضون ويموتون في تلك الأرض مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته مشيا أتاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فيا عبد الله احذر الغفلة عن الموت، احذر نسيان الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لا يذكره أحد في ضيق من المعيشة إلا وسعها عليه، ولا يذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه. جاء عن أبي هريرة وعن أنس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: إن من تذكر الموت حقيقة التذكر نقص عليه لذته الحاضرة، ولم يجعله يتمنى اللذة المستقبلة، اللذة المستقبلة، وزهده فيما كان يؤمل، ولكن القلوب الغافلة تحتاج إلى الوعاظ، يقول رحمه الله، ولكن القلوب الغافلة تحتاج إلى كثرة الوعاظ، أو كما قال رحمه الله: وإلا والله إن الموت كفى به موعظا، يعظ الناس لو تأمله الشخص، كفى بالموت واعظا، يقول عليه الصلاة والسلام. ولكن الناس لغفلة قلوبهم وبعدهم عن تذكر الموت يحتاجون إلى المواعظ وتكرار المواعظ وإطالة الوعاظ وإطالة الكلام في الموت، حتى يرجع من يرجع عن اللهو وعن الغفلة. فنعم عباد الله، فإياك عبد الله أن تنسى الموت وأن تنشغل بهذه الفانية وتغفل عن الباقية. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فإياك أن تكبر الدنيا في قلبك وأن يعظم ذووها في نفسك، فإنها أحقر من ذلك كله. فلا والله هذه الدنيا لا تستحق ذلك كله، لا تستحق ذلك كله، أن الشخص يغتر بها وأن الشخص يعظم أهله أو أهلها في قلبه. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال جل وعلا له: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال له: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هؤلاء مستدرجون وليسوا بمنعمين يا عباد الله. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فهذه إنما هو استدراج من الله جل وعلا للكافرين الذين يتنعمون في الدنيا والذين يرون من المناظر الجميلة وتلك الحدائق العظيمة. إنما هذا متاع يا عباد الله، وهذا استدراج من الله جل وعلا أن جعل الله تلك الخضرة في بلدهم، وأن جعل الله ذلك النعيم في بلدهم، ومنع أهل الإسلام بحكمة وعدل سبحانه وتعالى من شيء من لعاعة الدنيا. فإن المؤمن كما يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهي جنته يتمتع فيها. وأما أنت يا عبد الله فهذه دار عبور وليست دار قرار، كما قال بعضهم: اعبروها ولا تعمروها، اعبروها ولا تعمروها، إنما هي قنطرة وجسر يسير عليه الشخص لأجل الوصول إلى الدار، دار القرار، لأجل الوصول إلى الآخرة، إنما هي مطية تركب للوصول إلى ذلك المكان يا عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، يضرب لنفسه مثلا في الدنيا، مالي وللدنيا، إنما مثلي في الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة، أو قال أينام القيلولة، أو قال تحت شجرة ثم راح وتركها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل لنفسه، مالي وللدنيا، إنما مثلي في الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فلا تفرح بما آتاك الله منها، ولا تحزن على ما فاتك منها، ألا إنما الدنيا كظل صبابة إذا ما رجاها المستظل اضمحلت. فلا تكن مفراحا إذا هي أقبلت، ولا تكن مجزاعا ولا تكن مجزاعا إذا هي أولت. فكن كذلك يا عبد الله، هذه الدنيا دار غربة، هذه الدنيا سبيلك فيها سبيل مسافر، سبيل يقضي نهمته منها ثم يرجع إلى وطنه ويرجع إلى بلده. هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يزهده في الدنيا ويعلمه بهذه الدنيا وحقيقة الدنيا، ويخبره بالاستعداد للموت. قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: يا ابن عمر، كما في البخاري، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أخذ ابن عمر بهذه الوصية رضي الله تعالى عنه، وكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ما أعظمه من كلام رضي الله تعالى عن ابن عمر، فهم الوصية وفهم هذا الكلام العظيم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه حقيقتنا فيها يا عباد الله، أننا مسافرون، وأننا إنما نعبرها ولا نعمرها. سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر مسافري، ولا بد للإنسان من حمل عدة، هكذا يقول بعضهم، ولا بد للإنسان من حمل عدة، ولا سيما إن خاف صولة قاهري. فأنت مقبل على القهار جل وعلا، فسبيلك فيها سبيل مسافر مغادر، سيرحل وإن طال الأمل وإن طالت الأيام وطالت السنون، وإن عمر في الدنيا سيرحل وسيترك الدنيا وسيغادر هذه البلاد إلى دار المستقر، إلى دار القرار. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب المولى ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فيا أهل الإيمان ويا أهل الإسلام ويا أهل التقوى والإحسان، فإنما عند الله خير لكم، فإن هذه الدنيا متاع قليل، والآخرة هي دار القرار. قال الله جل وعلا عن ذلك المؤمن وهو يعظ قومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فالآخرة هي دار القرار وهي دار الاستقرار. أرضيتم بالحياة الدنيا؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، مهما كانت فيها الدور والقصور، ومهما كانت فيها الأموال فهي قليل بالنسبة للآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا في الآخرة كما يضع أحدكم أصبعه في اليم. هذا البحر انظر، وضع أصبعك بماذا ترجع؟ قال: إنما الدنيا في الآخرة كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، سيرجع بقطرات إن علقت قطرات في أصبعه. هذه الدنيا التي يتهالك من أجلها من يتهالك، ويسفك من أجلها الدماء من يسفك، ويقطع الطرق من أجلها من يقطع، ويهلك الحرث والنسل من أجلها من يهلك من الرؤساء والعظماء الذين لا يبالون بشعوبهم ولا برعاياهم، مستعدون أن يهلكوا الحرث والنسل ولو لم يبقى أحد على ظهرها، أهم شيء يبقى الكرسي. كل ذلك اغترار بهذا المتاع القليل، ورضوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا لها، هذه الحياة الدنيا ما هي في الآخرة إلا متاع، كما يخبر المولى جل وعلا: فالآخرة خير لكم يا معاشر المسلمين يا أهل التقوى والإيمان، وللآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون، وللآخرة خير ولنعم دار المتقين. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون نقيرا، ولا تظلمون فتيلا، وللآخرة خير لك من الأولى. فالآخرة خير لكم يا عباد الله من هذه الفانية، إياكم أن تضيعوا دينكم من أجلها، إياكم أن ترتكبوا المناهي والمعاصي والذنوب والآثام من أجل لعاعة من لعاعة الدنيا، فإنك ستخسر نفسك. والله مهما تحصلت عليه من الأموال فليس بنافعك عند الله جل وعلا، إذ يحاسبك على ما اقترفت من الذنوب، ويناقشك الحساب فيما أسلفت من الآثام. كل ذلك سيضرك يا عبد الله، وستندم أيما ندم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، هذا تحذير الله سبحانه وتعالى، هذا تحذير الجبار جل وعلا للعباد. ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله بطشا، يحذركم الله انتقامه جل وعلا. فيا معاشر المسلمين، اقبلوا على طاعة الله جل وعلا، واستعدوا للموت بالأعمال الصالحة التي تنجيكم بين يدي الله جل وعلا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. هكذا يقول الله جل وعلا، هذا مآبك وهذا مستقرك. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هؤلاء أهل الإيمان وعدهم الله بالأمن، ووعدهم الله بالدرجات العلى، فسارعوا معاشر المسلمين إلى الأعمال الصالحة كما أمركم ربكم بذلك، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فاستبقوا الخيرات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالأعمال. فهذا الذي ينفعك يا عبد الله عند الله سبحانه وتعالى. وإياك وطول الأمل، فإنه من أعظم ما يتضرر به العباد طول الأمل، تجد عنده طول أمل، يريد أن يعمل ويريد أن يفعل، والموت أقرب إليه من شراك نعله. قال سبحانه وتعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذا حال الكفار يا عباد الله، مو حال أهل الإسلام. أهل الإسلام إنما يقيمون قواما، قوامهم في هذه الدنيا قوام عيشهم، وإن يسر الله تجارة وإن يسر المال من فضله سبحانه ومن حله فنعمه، وأما أنه يهلك نفسه لأجل الدنيا والعياذ بالله من حلها ومن حرامها فهذا هو المحرم وهذا الذي لا يجوز. فإياك يا عبد الله طول الأمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال على سبيل الذم، قال يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان، ويبقى معه اثنتان، طول الأمل وحب الدنيا. فيبقى معه طول الأمل وحب الدنيا، تجد شيخ كبير كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. تجده كبير هرم شيخ كبير وهو يريد يفعل المشروع الفلاني ويفعل ويقدم كذا ويؤخر كذا، يا أخي ما بينك وبين القبر إلا خطوات يسيرة، ما بينك وبين القبر إلا لحظات يسيرة، أو فإذا بك نسمع بوفاتك فلان مات من الناس، يا جماعة كنت أنا وهو قبل قليل، فإذا به يفارقك ويفارق من هو أعز منك. فعليكم بالأعمال الصالحة يا عباد الله، وبادروا إليها، واحفظوا وحافظوا على دينكم فإنه رأس مالكم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.